زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ ما بأيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إخوتي أحبتي في الله، كلنا يشكو قسوة قلبه، كلنا يشكو جمود عينيه، كلنا يشكو نزع البركة من رزقه، كلنا يشكو عقوق أولاده وبناته، كلنا يشكو سوء خلق زوجته، كلنا يشكو تسلط جيرانه عليه، كلنا يشكو البأس الشديد الذي بيننا، كلنا يشكو ظلم الحكام والقادة والمسؤولين والأمراء والملوك، كلنا يشكو ظلما يقع عليه من القريب والبعيد، والكل يتلفت يمنة ويسرة ويسأل من أين، وأنا أصلي من أين، وأنا أصوم من أين، وأنا أعبد ربي من أين يأتيني هذا؟ اعلم عبد الله إنه من نفسك التي بين جنبيك، وأنت لا تدري ولا تشعر إن رأيت غربة في نفسك وجمودا في عينيك وقسوة في قلبك، فسل نفسك أين أنت من ربك، أين أنت من طاعته ومن البعد عن معاصيه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الكل يرى الداء ولا يسعى لكشفه ولا إزالته، الكل يشعر بعاقبة الداء وأثره في نفسه وفي أهله، في صحته وبدنه، حتى في علمه يرى أثر الداء في من حوله، في البر والبحر والجو تغيرت الأحوال، والكل يسأل من أين، والجواب من رب الأرباب، لا يحتاج بعده إلى جواب. فبما كسبت أيديكم من أنفسكم، إنه من نفوسنا، بأي سبب، بأي شيء، بمعاصينا. فكلامنا باختصار عن المعاصي بسرعة وإدبار، حتى نقف مع المعاصي وقفة لا وصفا لها، وإنما وقوفا معها لنسائل أنفسنا أين نحن من هذه المعاصي، كم نرتكب من معاصي، ومن في بعضها من كبائر نقع فيها ولا نشعر بها، ذلك لأن القلوب قست ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كسائر الأمم التي سبقت. العصيان ضد الطاعة، العصيان هو عدم اتباع الأمر، العصيان هو الإعراض عن الواجب والوقوع في المحذور. يقول ربنا عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. المعاصي بدأت مع أول التاريخ ولا نهاية لها، فهي دائمة ما دامت السماوات والأرض. المعصية بدأت مع أول الخليقة واستمرت أو ستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المعاصي بدأت من أول ما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن تسجد لها، بدأت المعصية من هنا. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال إبليس اللعين وقاس بعقله الخاصر، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ابن عباس: أول من قاس إبليس، وما عبدت أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. من يومها بدأت المعصية واستمرت إلى يومنا هذا، كانت في كل الأقوام التي سبقت معاصي في العقيدة، معاصي في الأخلاق، معاصي في المعاملات. أما معاصي العقيدة فإشراك بالله، ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي تنقسم إلى قسمين، إلى كبائر وصغائر. لهذا يقول ربنا عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالمعاصي كما قال جمهور أهل العلم كبائر، وهي ما أوجب الله لصاحبها النار أو الغضب أو اللعنة أو حدا في الدنيا أو وعيدا أو وعيدا. أما ما دون ذلك فهي الصغائر. وقال بعض أهل العلم: المعاصي كلها شر، لا فرق بين صغيرة وكبيرة. لهذا يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: والمعاصي كلها والمعاصي كلها جناية وقبيحة جدا. لما؟ لأن العبد يتجاوز حدود الله ويتعدى على جلال الله عز وجل. وقال ابن القيم: لا فرق بين صغيرة وكبيرة، لأنه هناك أمر يجب أن يتفطن إليه. أن العبد إذا فعل كبيرة واقترنت الكبيرة بخوف وذل وتوبة وإنابة وانكسار وإعظام لها، صارت صغيرة. وإذا ارتكب العبد الصغيرة بغير خوف ولا تعظيم لها، بل مستهينا بها ولم يسرع بالتوبة والإنابة إليها، صارت الصغيرة أكبر كبيرة، تحولت الصغيرة إلى أكبر كبيرة. لهذا يقول رحمة الله عليه كما في كتابه القيم مدارج السالكين: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. ويقول بعضهم: لا يقل أحدكم إن الذنب صغير، لا يستصغر أحدكم الذنب، ولكن لينظر من يعصي. لا يستصغر أحدكم الذنب ولكن لينظر من يعصي. على العبد ألا يستهين بذنبه ولا يستصغر ذنبه، بل عليه أن يستعظمه، لأنه تجرأ على ربه، استهان بنظر الله إليه. وتكفي هذه كبيرة، تكفي هذه عظيمة من العظائم. ولهذا فإن كثيرا من أهل العلم كان يقول إنه لا فرق بين صغيرة وكبيرة، الذنب ذنب، رغم أن الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلى رمضان، والحج إلى الحج، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فكل ذنب كبيرة إذا استعظمه العبد، إذا استصغره العبد، وكل ذنب صغيرة إذا استعظمه العبد. كما يقول ابن مسعود رحمة الله عليه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أو من الموبقات أو من المهلكات. العبد الذي يستهين بالذنب هذا أعظم من الذنب، والعبد الذي يستعظم ذنبه فإن الله يغفر له بعظم خوفه من ربه. لهذا يقول ربنا عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. المعاصي سبب هلاك الناس، سبب فساد قلوبهم، وللمعصية أثر على الفرد وأثر على المجتمع، بل إن للمعصية أثر على الدنيا بكلها، أرضها وجوها، مائها وهوائها، طيرها وهوامها. المعصية تؤثر على الكون كله لا على الفرد، وهذا الذي نريد أن نعرفه وأن نعيش معه. يقول ربنا عز وجل مبينا حال أمة من الأمم أنعم الله عليها بنعم ظاهرة وباطنة: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ضرب الله عز وجل لنا أمثلة في أمم سلفت وسبقت، منها أمة سبأ، مملكة سبأ، مملكة لم ولن يرى الوجود مثلها، أنعم الله عليهم بنعم ظاهرة وباطنة. اسمع إلى ما قال القرطبي في تفسيره: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، قال الآية أنها بلد خالية من كل ما يؤذي سكانها، فليس فيها بعوضة ولا ذبابة ولا قملة ولا حية ولا عقربة، بل اسمع، بل إذا جاءهم الركب، يعني الناس القوم، إذا جاءهم الركب وفيهم القمل، ما إن يروا بيوت سبأ إلا مات القمل. وقال ابن كثير رحمة الله عليه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، قال الآية أن المرأة كانت تحمل على رأسها المكتل وتمر، فما إن ترجع إلى بيتها إلا وقد امتلأ المكتل بأصناف الثمار. لماذا؟ لاستوائها ونضجها وقرب قطافها من غير أن تقطف المرأة الثمار، مجرد ما تمر وعلى رأسها المكتل الوعاء الكبير، لا تمر تحت الأشجار إلا وامتلأ المكتل من كل صنوف الثمار والفواكه، فما تعود إلى بيتها إلا ومعها الخير كله. اسمع، فماذا فعلت هذه الأمة؟ لم تشكر نعمة الله كما يفعل كثير من الناس، لم تؤدي حق هذه النعمة، بل كفرت بأنعم الله، ولم يشكروا الله على نعمه، بل إنهم دعوا على أنفسهم وقالوا: باعد بيننا وبين أسفارنا. الله عز وجل ينعم عليهم بنعمة الطعام والشراب والأمن والأمان، فلم يشكروا نعم الله عليهم بل كفروا بها، فحول الله هذه النعم، قال: فبدلناهم بجنتيهم جنتين، بل يقول ربنا: بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة، هواؤها طيب، ماؤها طيب، أرضها طيبة، لا سبخة فيها، لا وباء، لا بلاء، لا ذباب، حتى الذباب ولا الباعوض ولا الهوام ولا الحشرات، نعمة كبيرة، ولكنهم لم يؤدوا حق الله. فماذا فعل الله بهم؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل، مكان العنب خمط، ومكان التين والزيتون أث، ومكان النخيل والتمر شيء من سدر قليل. فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، والخمط هو شجر ليس فيه ثمر وورقه مر، خمط وأثل، والأثل كذلك شجر لا يصلح في الطعام، بل يأكلون قشره وهو شديد المرارة، وشيء من سدر قليل، والسدر هو شجر النبق، شجرة ثمرتها كلها نواة بذرة وليس فيها من الثمر إلا الخليل، يقول ربنا: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الله عز وجل يقول إنه لا يغير نعمة أنعمها على عباده حتى يغير العباد طاعتهم وحتى يغير العباد معاملتهم لربهم عز وجل. يقول ربنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول أمير المؤمنين عمر لما سئل: أتخرب القرى وهي عامرة؟ قال: نعم. أتخرب القرى وهي عامرة؟ قال: نعم. قالوا: متى؟ قال: إذا علا فجارها على أبرارها، إذا علا فجارها على أبرارها. هنا أوشك الخراب أن ينزل بهذه القرية، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أقول إخوتي أحبتي في الله، إنما نشكوه إنما هو بعض آثار المعاصي، وما يعفو الله عنه أعظم وأكثر. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، بل إن الله يصبر على عباده لعله يقوم فيهم من يأمر بمعروف وينهى عن منكر. لهذا فإننا نتكلم عن أنفسنا، والمتحدث والمستمع سواء، الكل يشكو من معاصيه، وكل واحد فينا يعلم من أين يؤتى. للشيطان مدخل إلى قلب الإنسان، والشيطان لا ييأس أبدا من حربه للإنسان، فإنه يدخل إلى قلب الإنسان بطريقين: بالتزيين أو بالإغواء. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، بالتزيين والإغواء. أما التزيين فهو أن يجعل المرء راضيا عن نفسه، بل إنه يرى الشر، يرى الإثم، يرى المعصية، يرى الذنب خيرا، بل إنه يرى البدعة سنة كما يفعل كثير من الناس. أما الإغواء فهو الإضلال. قال الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، بل إنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا العدو اللعين لنا بالمرصاد، يدخل إلينا إلى قلوبنا، يجري في دمائنا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو في بيوتنا، هو في طعامنا، هو في أولادنا، هو الذي أفسد علينا حياتنا، بل أفسد علينا ديننا، لأنه أعلن الحرب علينا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنه اتخذنا أعداء فهل اتخذناه عدوا. لهذا أقول إخوتي إن الكلام عن أنفسنا، عن أحوالنا، أين نحن من المعاصي، ماذا نفعل، هذا أول آفات وآثار المعاصي، هي قسوة القلب، الوحشة التي يشعر بها العبد بينه وبين ربه، لا يرى أنسا بينه وبين ربه، بل يرى انقطاع، يرى وحشة، يرى قسوة، يرى ظلمة. وهذه أول آثار المعاصي على الإنسان، أن يشعر بهذه الوحشة، وهذا أشد ما يكون على المرء أن يشعر أنه بعيد عن الله وأن الله بعيد عنه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: للحسنة ضياء في الوجه ونور في القلب وبركة في الرزق وامتداد في العمر ومحبة في قلوب الخلق. للحسنة نور في الوجه ضياء في الوجه ونور في القلب وبركة وسعة في الرزق وبركة في العمر ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه، نعوذ بالله، سوادا في الوجه وظلمة في القلب ومحقا للرزق وقصرا في العمر وبغضة في قلوب الخلق. أول آثار المعاصي سواد في الوجه، نعوذ بالله، لا أقول سواد البشرة، فربما ترى رجلا أسمر الوجه لكنه مستنير، ترى فيه جمال وجلال من عند الله، وربما ترى رجلا أبيض أمهق أحمر أخضر العينين لكن عليه غبرة وتعلوه قترة ولا تطيق أن تنظر إلى وجهه مما عليه من غضب الله، ذلك بسبب بعده عن الله ومعصيته. وإن للسيئة سواد في الوجه وظلمة في القلب ومحق للرزق، يجمع المال من اليمين ومن الشمال ولا يجد في بيته شيء، دائما يشكو الفقر، وزوجته دائما تقول ما عندنا شيء، ذلك لأن الله عز وجل يمحق بركة رزقه ويذهبها. وترى قصرا في العمر، لا أقول أنه يموت صغير، بل ربما عاش إلى 100 سنة لكنه ما فعل شيء، ليس في عمره بركة، ما أدى شيء ولا فعل شيء. ثم بعد ذلك تأتي البغضة في قلوب الخلق، ترى إنسان فقير ضعيف وربما قليل العلم لكنه يحبه الناس من أول ما يراه. وترى العكس، واحد من الناس عظيم العلم كثير المال كثير الإنفاق لكن القلوب تبغضه، لماذا؟ لأنه بينه وبين الله يعلم سره ونجواه، يعلم داخله، يعلم أنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها. اعلم عبد الله أن المعاصي أولا توجد ظلمة وتوجد وحشة في القلب، ثانيا تحجب الدعاء وتمنعه، مهما دعا العبد وهو على معصية لن يستجيب الله تعالى دعاه، لما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وفي آخر الحديث قال: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، أن يستجاب له، مهما دعا فإن الله لا يستجيب دعاء، ذلك لأن مطعمه ومشربه وملبسه من حرام، إنه لحم نبت من حرام، فلن يستجيب الله دعاء هذا العبد، نعوذ بالله عز وجل. من آثار المعاصي في النفس والبدن الأمراض، والأوبئة التي لا حصر لها. وفي الحديث الذي بدأنا به وكان مدار كلامنا عليه هو ما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. أمراض ما يعلمها إلا الله، طاعون يأتينا من الغرب، وإنفلونزا الخنازير تأتينا من أوروبا، وإنفلونزا الطيور تأتينا من الشمال أو من الجنوب. في كل يوم أصبح العبد إذا أكل يأكل وباء. من من الناس سليم معافى إلا من رحم ربي؟ نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم وسائر المسلمين. إلا ظهرت فيهم الأوجاع والطاعون، أو الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. أمراض ما يعلمها إلا الله، وهذه الأمراض تتجدد وتتكرر. كلما قضينا على مرض جد لنا غيره. ومن أعجب ما تسمعون في إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور أنها تطور نفسها، تجدد نفسها، لأنها جاءت لتتحدى الناس، لأنها جاءت للبلاء والابتلاء، لأنها جاءت لتطهير العباد إنهم تابوا وفاءوا إلى الله عز وجل. كما قلت لكم، البيوت والنفوس تحتاج إلى توبة، أما المجتمعات، أما الأرض، أما الهواء، أما الدواب، أما الطيور في السماء، فإنها تشكو إلى الله عز وجل سوء بني آدم ومعاصي بني آدم. كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن الحبار الطائر ليشكو في عشه معاصي بني آدم. لماذا؟ لأن الله بسبب معاصي بني آدم حجب عنا المطر، منع المطر، منع الرزق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. إلا منعوا القطر من السماء. كم من المعاصي ظاهرة وباطنة منعت وحجبت عنا رزق الله عز وجل، ونحن نشكو. من منا لا يشكو ضيق الرزق؟ من منا لا يشكو الحاجة؟ من منا لا يشتكي؟ فإذا سأل نفسه أو فتش لعلم والله إنها بسبب ذنب من الذنوب. وأول هذه الذنوب هي بعدنا عن الله عز وجل، غفلتنا عن الله عز وجل، عدم ذكرنا لله عز وجل. فإن العبد منا يعلم أن الذنب مهلك وأن الذنب قاتل، كما يقول أحدهم: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. بل إن أبا العباس الموصلي يؤنب نفسه ويقول لها: يا نفس، ألا تستحيل؟ لا مع الملوك في الدنيا تتنعمين، ولا مع الأبرار في الجنة تنعمين، وكأني بك بين الجنة والنار تحبسين، يا نفس ألا تستحين؟ لا أدركنا دنيا ولا دين، ضيعنا دنيانا وأضعنا أخرانا، فلا مع الملوك ننعم ولا مع المقربين في الجنة ننعم، وكأنني بنفسي بين الجنة والنار أحبس. ألا يستحي العبد؟ ألا يخجل من نفسه؟ بالله عليك، من يرضى لنفسه أن يراه الناس على معصية؟ من يرضى؟ كيف نرضى على أنفسنا أن يرانا الله على المعاصي؟ من يرضى أن يطلع الناس عليه وهو ينتهك الحرمات، وهو يمد يده إلى ما حرم الله ليسرق أو ليزني أو ليفعل؟ ألا يستحي من رب يراه ويقدر عليه؟ ألا يستحي؟ وإذا هممت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا هممت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ألا تستحي؟ يكفي والله أن يعلم العبد بنظر الله، عندها سيسرع في التوبة، سيسرع في الإنابة، سيندم على ما قدم، وأول التوبة الندم، فإن ندم فاعلم أنه إلى خير، وإن استمر وأدام في العصيان فاعلم أنه إلى شر، واعلم أنه إلى سوء، وعاقبته هي النيران والعذاب الأليم، نسأل الله السلامة والعافية. أما في الأمم والمجتمعات، فما الذي أهلك قوم نوح بريح صرصر عاتية؟ ما الذي أهلك قوم ثمود؟ وما الذي أهلك قوم لوط؟ ما الذي أغرق فرعون وقومه؟ ما الذي خسف بقارون الأرض؟ كل هؤلاء ما سبب هلاكهم في الدنيا؟ هذا بغير العذاب المؤجل لهم في الآخرة، إنها المعاصي. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة. كل هذا بماذا؟ يقول ربنا: فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما ظلمهم الله. كل هؤلاء بسبب معاصيهم فعل الله بهم ذلك، لكن الله حفظ أمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يأخذها بسنة عامة، رغم أن النبي أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في المسند والسنن من حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يكون في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالوا: متى يا رسول الله؟ قال: إذا شربت الخمر، إذا شربت الخمر واتخذت الخيان. إذا شربت الخمر وانتشرت المغنيات واتخذت المغنيات عندها يحل بهذه الأمة عذاب من الله. نسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يجنبنا هذه الفتن وهذه المصائب والبلايا التي هي بسبب ذنوبنا، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. المعاصي تؤدي إلى أنواع من البلاء، منها الأمراض والأوجاع، منها كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. أخذوا بالسنين أي القحط أو السنة العامة، يعني العذاب العام، وشدة المؤنة أي صعوبة العيش والحياة، وجور السلطان الذي يشكو منه الجميع. نقول كل هذا بسبب معاصينا أو نوع من أنواع المعاصي، فما بالك إذا كانت المعصية إشراك بالله أو كفر بالله أو جحود لفرض من فرائض الله أو تجرؤ على الله أو تكذيب بالله أو سب لرسول الله أو سب واستصغار واستهانة بأصحاب رسول الله، كيف تكون العاقبة؟ نسأل الله تعالى أن يحفظ أمتنا. اسمع إلى بعض عقوبات أو آثار المعاصي، كما يقول ابن القيم: ومن أول عقوبات المعاصي أن تخونه جوارحه. أحوج ما يكون إليها أن تخونه جوارحه. عجيب، كيف؟ قال: فإذا أراد عند الاحتضار أن يشهد أن لا إله إلا الله ما طاوعه لسانه. أن تخونه جوارحه، يريد أن يشهد بالشهادتين، لا يستطيع، لا يستطيع. كما قال أهل العلم: كان ابن السخاء من قراء العراق، من مشاهير قراء العراق، هوى امرأة نصرانية وأرادها عن نفسها، فقالت: لا، حتى تترك دينك، فتنصر من أجلها وتركته وعاد إلى دين الله، فكان يستعيد الآية من كتاب الله ولا يذكرها. كان من أشهر قراء العراق، حافظ لكتاب الله، لما عصى ربه وترك دينه أنساه الله كتابه، فكان يستعيد الآية ولا يذكرها، يحاول أن يذكر آية فلا يجدها، حتى وجدوه على الأرض يخرج الريم من فمه، فيقولون له: قل لا إله إلا الله، ما يستطيع أن ينطقها. تخونه جوارحه، أحوج ما يكون إليها، يستعيد الآية فلا يذكرها، يريد أن يشهد الشهادتين فلا يستطيع، رغم أن الناس يذكرونه: قل لا إله إلا الله، لا يستطيع. يقول أهل العلم: من خصائص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله طوع له جوارحه، أن الله طوع له جوارحه، فكان النبي إذا شاء أن يأكل أكل، وإذا أراد أن لا يأكل لا يشعر بجوع، إذا شاء أن يشرب شرب، وإذا ترك الشراب لا يشعر بعطش، إذا أراد أن يدخل الخلاء قضى حاجته، وإذا لم يدخل الخلاء ما يحتاج أن يقضي حاجته. طوع الله له جوارحه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان مطواعا لربه على ما أمر طوع الله له كل شيء حتى الجوارح. يقول أهل العلم وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نكبة حجر ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أعظم. ما من نكبة حجر ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب. سبحان الله، ألست تمشي في الطريق آمنا سالما فتجد حجرا جاءك من أعلى لا تدري من رمى، والطريق ممتلئ لكن الحجر يقصدك أنت، خصك أنت. ما من نكبة حجر أو عثرة قدم. أحيانا الواحد في بيته يحفظ أرجاء البيت، يعلم أن هنا كرسي وأن هنا سرير وأن يحفظه، لكن في يوم من الأيام يدخل فيضرب الكرسي برجله فيقع على رأسه فتشد جبهته، فيقوم يمسك الكرسي فيضربه ويقول: من جاء هذا بهذا هنا؟ هو هنا من يوم أن دخل البيت، لكن الله أعمى بصرك بسبب ذنبك. ما من نكبة حجر أو عثرة قدم أو اختلاج عرق. الله، أو اختلاج عرق. تصبح في الصباح ترى صداعا في رأسك لا تطيقه، لا تطيقه، لا تتحمل، لا تصبر عليه. من أين؟ إلا بذنب، إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أعظم. كل هذه الآثار التي نعيشها نراها، هذه الأوبئة والأمراض، هذا الجو، حتى الدخان الذي لا نستطيع أن نعيش معه، هذا الذباب الذي ضيق علينا بلادنا، حتى النمل دخل إلينا، إلى طعامنا وشرابنا، إلى فراشنا، كل هذا بسبب ذنوبنا، وما يعفو الله عنه أعظم. إن الله سلط على قوم الجرذ، أحقر حيوان، على أمة عظيمة، أمة سبأ في نعيمها وسلطانها وقوتها، أرسل الله عليهم جرذ، فأر. هذا الحيوان الغريب كان سببا في هلاك مملكة سبأ بأسرها، نقب السد فانفجر الماء فأغرق البلاد والعباد وهدم البيوت والقصور، فأرسلنا عليهم سيل العرم. فأر، نمل، يسلطه الله عز وجل على أمة من الأمم لا يجعلها تقر ولا تستريح. فيروس لا يرى بالعين يسلطه الله على أمم الدنيا بعلمها وقوتها وسلطانها، ولا يستطيع أحد أن يمنعه أو يصده. من يستطيع أن يمنع البلاء إلا الذي أنزله رب الأرباب سبحانه؟ من يستطيع أن يرده؟ ليس لنا إلا الله، وليس لنا إلا أن نعود إلى الله عز وجل. لهذا وجب علينا أن نرجع إلى الله قبل أن يحل علينا العذاب، قبل أن ينزل علينا العقاب، قبل أن نرى آثار للمعاصي أعظم وأكثر من هذه الآثار. نقول: من أخطر آثار المعاصي أن تخون العبد جوارحه فلا يستطيع أن يملكها ولا أن يجدها من آثار المعاصي. في الآخرة ما يراه في قبره من أهوال، بل عند طلوع روحه عند الاحتضار يرى من الأهوال بسبب المعاصي. أخطرها وأشدها أن يأتيه بيان كتاب فيه معاصيه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. عند الاحتضار يرى معاصيه كاملة. والعجب أن العبد عندها لا يذكر إلا أعظم المعاصي، يراها ظاهرة بادية أمام عينيه. كلنا ربما عاش هذه اللحظة إذا اشتد به المرض وأحس بقرب الأجل، فإنه لا يذكر إلا معاصيه، يراها أمام عينيه حاضرة. هذا صورة لصورة الاحتضار الأكبر لما تعرض عليه المعاصي الكبرى. عندها يقول العبد: يا ويلتى، كل هذه البلايا فعلتها، كل هذه المعاصي فعلتها، كل هذه الجرائم ارتكبتها. عندها إن كان من أهل الضلال والعصيان يسود وجهه ولا يسود وجهه ولا يريد أن يموت، لأنه يعلم أن مآله إلى العذاب. أقول من آثار المعاصي في القبر عند الموت عند الاحتضار يصعب عليه أن ينطق بكلمة الشهادتين، ومنها عند موته وعند دخوله قبره يرى من الأهوال ما يرى بسبب المعاصي وهي آثارها. اسمع، في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس أن رجلا حفظ سورة البقرة وآل عمران وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتنصر وذهب إلى بلاد النصارى ففرحوا به وأحسنوا استقباله فمات فدفنوه، فلفظته الأرض ونفته على ظهرها. ما قبلته الأرض، رفضت الأرض أن تقبله، أبت. هذه جثة خبيثة، هذه نفس دنيئة، حتى الأرض رفضتها. كما يقول محمد بن واسع رحمة الله عليه: لو كان للذنوب والمعاصي رائحة ما جلس إلي أحد منكم، لو كان للذنوب والمعاصي رائحة ما جلس إلي أحد منكم. أقول: إي والله، وفضيحتاه لو كانت للمعاصي رائحة، كيف سنكون؟ كيف سيكون حالنا بسبب معاصينا؟ كيف؟ أعوذ بالله، أسأل الله أن يسترنا وأن يحفظنا. إي والله، محمد بن واسع يقول عن نفسه لتلاميذه: لو كان للذنوب والمعاصي رائحة ما جلس إلي أحد منكم لفررتم مني. فماذا نقول نحن؟ محمد بن واسع الذي أصبعه يعدل 1000 فارس ضارب بالسيف، أصبع من أصابعه، فما بالنا نحن؟ أين نذهب؟ أين نذهب بمعاصينا التي حملها؟ الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير الله، على خير خلق الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، اعلموا وفقني الله وإياكم لطاعته أن للمعاصي آثار، آثار عند الاحتضار، وآثار عند دخول القبور، وآثار عند القيام للعرض على الله عز وجل. أما آثارها عند الاحتضار فإن العبد يخونه لسانه، لا يستطيع أن ينطق بالشهادتين. وأما عند دخوله قبر، عند دخوله القبر، فإن للمعاصي آثار، منها أن الأرض لا تقبله، بل ما ذكر صاحب أسباب السعادة يقول هذا مما حكاه له شاهد عيان أو عيان، يقول كنا في جنازة لشاب فسرنا به حتى حفرنا له قبره، فلما هممنا أن ننزل الجثة في القبر إذ خرج لنا ثعبان قد انطوى على نفسه، رأسه في وسطه وهو ينفخ في وجوهنا، فما استطعنا أن ندفن الشاب. فقلت لهم اتركوا هذا القبر وسيروا بعيدا قرابة 50 مترا، قال فحفرنا فإذا نفس الثعبان في القبر ينتظر وهو ينفخ في وجوهنا، قال فاجتمعنا له بالعصي والسيوف، قال فانتفض الثعبان نفضه ثم خرج خارج القبر وجلس كهيئته، التف على نفسه ورأسه في وسطه، فأنزلنا جثة الشاب في القبر، فما إن فرغنا من دفنه إلا وانتفض الثعبان نفضه، فر الناس منه خوفا ونزل القبر والتف على الشاب من رجليه إلى رأسه، وكنا والله نسمع صوت تقطيع عظامه على بعد، نسمع صوت تكسير عظامه على بعد. فقال الشيخ لهم دعوه، دعوه كحالته كهيئته، وعادوا وسألوا أباه، قال إنه كان لا يصلي الصلاة. لا أقول هذا الكلام على سبيل ما ترون على الشاشات أو على الإسطوانات من الرجل الذي صوروه في قبره مشوه، كل هذه أكاذيب ولا يمكن أن تصور ولا يمكن أن يراها أحد، لأن هذا من الغيب الذي لم يطلع عليه أحد. أما هذه رأي عين رأوه، لأنه لم يدفن بعد فرأوا هذه الحال بسبب معاصيه، بل إن المعاصي آثارها في القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الطويل، حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ما يصلي صلاة الصبح إلا والتفت إلينا وقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإذا رأى أحدنا رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يوم سأل النبي هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فسكت القوم، فقال إني رأيت الليلة قد أتاني آتيان، أي رجلان، فأخذاني وابتعثاني وذهب بي، فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا نائما ورجلا على رأسه بحجر كبير أو بصخرة يضرب بها رأسه، فيتدهده الحجر فيذهب يجمع الحجر فلا يعود إلا وقد عادت رأسه، فما يزال به العذاب هكذا. ورأى رجلا قد نام على قفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد فيشق شدقه إلى أذنه وأنفه إلى أذنه وعينه إلى أذنه، فإذا انتهى من الشق الأيمن عاد إلى الشق الأيسر كذلك، فإذا انتهى من الشق الأيسر عاد الشق الأيمن كما كان، وما يزال به العذاب هكذا. ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنوفا من العذاب، منها ما أخبر النبي أنه رأى تنورا فيه رجال ونساء، وسمع أصوات ولغط، رجال ونساء عراة، وسمع أصواتا ولغط، ورأى النار تدخل من أدبارهم وتخرج من أفواههم، وما يزال بهم العذاب هكذا. ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحرا ماؤه أحمر أو أشد حمارا من الدم، وفيه رجل يسبح، وعلى الشاطئ رجل قد جمع حجارة، فإذا قرب الرجل من الشاطئ ألقفه حجر، ثم عاد إلى البحر، ثم رجع ثانية إلى الشاطئ، فكلما عاد ألقفه حجر. هذه آيات رآها نبينا يصف بها حال العصاة من أمته في قبورهم، كيف يفعل الله عز وجل بالعصاة. هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعلت رأسه على حجر، ويقوم رجل بحجر فيضرب رأسه بين الحجرين فتتهدد أو تتدهده رأسه، تتكسر رأسه. قال: من هذا؟ قال: هذا الذي تتثاقل رأسه عن الصلاة، تتثاقل رأسه عن الصلاة، هذا الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، فما بالك بمن لا يصلي. هذا الذي لا يصلي الصلاة في وقتها في جماعة يفعل به هكذا. ثم رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يشدغ أو من يقطع شدقه إلى أذنه، وأنفه إلى أذنه، وعينه إلى أذنه، هذا الذي يقول الكلمة من الزور أو يسمع الكلمة من الغيبة يفعل به هكذا. ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجالا ونساء عراة، ويسمع أصواتهم ولغطهم، تدخل النار من أدبارهم وتخرج من أفواههم، إنه مزنا. نسأل الله العافية والسلامة. أما هذا الذي يسبح في نهر من دم ويلقم الحجارة، إنه آكل الربا، آكل الربا، الذي يأكل الربا يفعل الله به في قبره هكذا. إذا كان هذا عاقبة المعاصي وآثارها في الدنيا، فما بالك بآثارها في الآخرة من عذاب أليم، كما أخبر ربنا عز وجل: ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أقلوا الذنوب، أقلوا الذنوب، فوالله ما لقي عبد ربه بشيء أحب إليه من قلة الذنوب. أقلوا الذنوب، أقلوها، فوالله ما لقي عبد ربه بشيء أحب إليه من قلة الذنوب. أقلوها. لا تقول عائشة أم المؤمنين امنعوها بالكلية، لأن كل ابن آدم خطاء فلا بد أن يخطئ العبد، لكن أقلوها، لا تكثروا فيها. والمعاصي كما قال أبو طالب المكي: معاصي في القلب ومعاصي في اللسان، كما سماها أهل العلم الكبائر، كبائر في القلب وهي الشرك واليأس، القنوط والأمن من مكر الله عز وجل، ومعاصي في اللسان أو كبائر باللسان، شاء شهادة الزور كذب رمي معاصي في اللسان ومنها معاصي في البطن ومنها معاصي في الفرج ومنها معاصي بالرجل ومنها معاصي باليد كبائر يقع فيها الإنسان عددها لا ينتهي كما قال ابن عباس هي إلى 70 أقرب منها إلى 7 لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بعضها أعظم وأكبر من بعض كما سئل صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. معاصي آثارها في الأرض وآثارها في الجو. ذكر الخرائطي في مساوئ الأخلاق ومذمومها أن ملكا من الملوك نزل مستخفيا فرأى راعي يحلب بقرة فإذا حلابها يعدل حلاب 30 بقرة. رأى راعي يحلب بقرة وحلابها يعدل حلاب 30 بقرة، فقال الملك في نفسه لا تنبغي هذه البقرة إلا لي. فلاح عنده هذه البقرة وأنا ما عندي مثلها أو ما عندي مثلها، ما تنبغي إلا لي. فعزم أن يأخذها، ثم عاد في اليوم التالي فرأى الراعي يحلب البقرة فإذا حلابها قد نزل إلى النصف من حلاب اليوم الأول، أي يعدل حلاب 15 بقرة. فسأل الملك وهو في صورة مستخفية، سأل الراعي وقال لها هل رعت في غير مرعاها أو شربت من غير مائها؟ قال والله ما رعت في غير مرعاها ولا شربت في غير شرابها. قال فما بالها نقص حلابها؟ قال لعل الملك هم بظلم فمن أجل هذا رفعت نصف البركة. قال فهم الملك في نفسه ألا يأخذها ولا يظلم. ثم عاد في اليوم التالي إلى الرجل فوجده يحلب البقرة فوجد حلابها عاد إلى المرة الأولى حلاب 30 بقرة. قال له هل رعت في غير مرعاها أو شربت من غير شرابها؟ قال لا والله ما رعت في غير مرعاها ولا شربت في غير شرابها. قال فما بالها عاد حلابها إلى ما كانت عليه؟ قال لعل الملك قد هم بالعدل، فإن الملك إذا هم بالعدل أو عدل نزلت بركة الله في الأرض. قال الملك والله لأعدلن ما دمت حيا. العدل والطاعة سبب البركة، وأنا أقول في نفوسنا ما الذي نزع البركة من أولادنا؟ ما الذي حول الأولاد إلى عاقين لا نرى بر لا بالآباء ولا بالأمهات، لا نرى صلاح في البيوت، نسأل الله السلام. الرجل لا يطيق المرأة والمرأة لا تطيق الرجل، كل واحد يدعو ربه أن يموت شريكا حتى يستريح. من ماذا؟ من معاصينا مما نفعل. يقول أحد السلف الأبرار: إني لأعلم أثر معصيتي، إني لأعلم أثر معصيتي في خلق دابتي وزوجتي، لأعرف أثر معصيتي في خلق دابتي وزوجتي. تعرف والله، تصبح الصباح وأنت عدت في آخر الليل بسيارتك وأوقفتها ما تحركت تفعل الذنب، فتصبح الصباح فتشغل السيارة لا تشتغل، ما الذي حدث؟ هو الذنب. أنت بالأمس نمت أنت وامرأتك في أحسن حال، كنتما سعيدين راضيين، أول ما تقوم الصبح طلقني، ما الذي حدث؟ هل رأيت رؤيا في الليل؟ أبدا. هل جاءك هاتف؟ أبدا. لكن مش طيئات، أنا لا يمكن أعيش معك. مما هذا من معاصينا. وكذلك الرجل مع زوجته، والولد مع أبيه، كل هذه آثار معاصي، كلها نفتش عن أنفسنا فنجد كل واحد يعلم من أين يؤتى، من أين يدخل إليه شيطانه، من أين يدخل إليه عدوه، يستطيع أن يبعده عن الطاعة، يستطيع أن يبعده عن الإنفاق في سبيل الله، عن طلب العلم، من عاقبة، من آثار المعاصي. وأخطرها وأهمها خاصة للحاضرين من طلبة العلم هو نسيان العلم، نسيانه، الذنب. لأنك ما تذنب ذنبا إلا نكت في القلب نكتة سوداء، هذه النكتة السوداء تشبه نقطة الحبر التي تقع على الصفحة البيضاء المكتوبة، مسحت ومسخت كلمة، أو ربما مسحت آية من قلبك أو سورة. على قدر الذنب ينسى العلم، على قدر الذنب ينسى العلم. والله والله والله ما يحفظ للعبد علمه إلا طاعته لربه، إلا طاعته لربه. ترى أن الله يشرح صدرك، مجرد ما تقرأ الآيات تحفظها، مجرد ما تقرأ الحديث تحفظه، وإن أردت أن تستعيده استعدت. أما الذنوب هي التي تنسينا، هي التي تمسح ما في قلوبنا من الخير. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كما يقول النبي في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. هذا الكلام، هذا الوصف، وهو يحتاج إلى بيان. وكما يقول الإمام الشافعي: وكلكم يحفظ هذا الكلام لكننا لا نقف عنده، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، لا يهدى لعاصي. إن أردت أن تتعلم العلم النافع، بل إن المعاصي تقيد العبد عن أداء الطاعات، من أثار المعاصي أنها تقيد العبد عن أداء الطاعات. تسمع الأذان ولا تهم بالصلاة، لا تستطيع أن تقوم، يأتيك الشيطان فيشغلك بأي شيء، بامرأتك، بولدك، بأي شيء يشغلك ليصدك عن الصلاة وعن الطاعة، فلا تأتي إلا وقد خرجوا من الصلاة. تقيدك المعاصي، تكبلك المعاصي. لهذا لما سئل أحد الصالحين: إني أعد طهوري، أي ماء الطهور، ماء الوضوء، إني أعد طهوري ولا أقوم لصلاتي، مالي أنام يختم على أذني فلا أقوم ولا أسمع أذان الفجر رغم أني نويت وأعددت الماء وهيأته، فمالي لا أقوم؟ قال: قيدتك ذنوبك. تكبل العبد أنت تخرج لحضور درس علم فيأتي شاغل يشغلك، صدك عن حضور درس العلم، صدك عن الطاعة بسبب ماذا؟ معصية وأنت لا تشعر. أي والله ما من مرة تتأخر فيها عن أداء صلاة في وقتها، ما من وقت تمتنع فيه عن حضور درس علم لو فتشت في نفسك لعلمت أنك أذنبت، إما وأنت تعلم أو لا تعلم. فلو أنك فكرت: ما الذي منعني من حضور درس العلم؟ ما الذي منعني من شهود الصلاة في وقتها؟ ما هو إلا الذنب. فلو أنك تبت إلى الله لتاب الله عليك. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن. يا نفس توبي ارجعي أفيقي انتبهي. يا نفس كفى عصيان، يا نفس كفى آثام، يا نفس من كل أصناف المعاصي وقعنا فيها، فرطنا في الطاعات، تجاوزنا الحد في المعاصي، لم يعد أحدنا يرتدع إلا برادع قوي أن تصيبه عذاب أو بلاء أو فتنة أو تحل به مصيبة، عندها يتوب، أما غير ذلك فلا يتوب. لعلنا نتوب ونصلح نياتنا ونرجع إلى ربنا، لعل الله يصلح أحوالنا ويعدل ما نحن فيه ويغير هذه الحال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا توبة نصوحة، وأن يهيئ لنا عملا صالحا، وأن يهيئ لنا سعيا حثيثا إلى طلب العلم، وأن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا. اللهم إنا عصيناك ذنوبنا كثيرة ومغفرتك أوسع، اغفر لنا ذنوبنا واستر علينا عيوبنا. اللهم لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا. اللهم إنا دعوناك ورجوناك وسألناك يا أرحم الراحمين، ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم إني أدعوك لنفسي ولسائر المسلمين أن تسترنا فوق الأرض، وأن تسترنا تحت الأرض، وأن تسترنا يوم العرض. اللهم لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا. احفظ لنا ديننا واحفظ علينا ديننا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أصلح نساءنا وأصلح بناتنا. اللهم أعف نساءنا وبناتنا، وأعف رجالنا وشبابنا. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن، ونعوذ بك من الربا والزنا والوبا والبلاء، ومن سائر الأمراض والأوباء والطواعين يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا الكربة، اللهم اكشف عنا الكربة. اللهم عافي بلدنا وسائر بلاد المسلمين من الطاعون والبلاء والوباء، ومن إنفلونزا الخنازير، ومن سائر الأمراض. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، واغفر اللهم لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اختم لنا بخاتمة السعادة والإيمان بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. وفي الختام أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي مسجدكم وفي جمعكم، وأن يؤلف بين قلوبكم، وأن يصلح ذات بينكم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إني أسألك أن تجعل كلامنا هذا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، اجعله في ميزان حسنات من استمع ومن عمل ومن غاب ويريد أن يستمع. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية ممن سبق في علمك أنه يتوب. وأسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة. وسامحوني إن كنت تكلمت بكلام هو عبارة عن خواطر أعيشها في نفسي، ما أردت أن يكون اللقاء كلاما محددا في نقاط، وإنما هي مشاعر وأحاسيس أبثها. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.